بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لنصائح وتوجيهات فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي ألقاها على أبنائه الزائرين له في حج عام 34 و400 هجرية. اللقاء الثالث، تم تسجيل هذا اللقاء يوم الخميس 5 من شهر ذي الحجة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، مرحبا بالإخوة في الله. حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن من أركان الإسلام. هذا الحج وضف فيه أحاديث كثيرة في وجوده وفي فضله وفي تحريم أشياء من أجله، وقد أشاد الله به في القرآن الكريم، وأشاد بهذا البيت العظيم. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا من أدلة وجوب الحج وصحت به، وبين الرسول أنه ركن أركان الإسلام في عدد من الأحاديث. وهذا البيت أخبر الله تبارك وتعالى أنه بوأ لإبراهيم مكان البيت ليشيله، ويدعو الناس جميعا إلى قصده وحجه، وأمره الله أن يطهر هذا البيت من أجناس الشرك، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا ما فعلهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بأس الفقير، يذكروا الله في أيام معدودات وفي أيام معلومات، يذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فأمره الله تبارك وتعالى بإباحة البيت ونهاه عن الشرك، وهذا نهي للناس عموما. الشرك أعظم الذنوب، كما قال في هذه السورة: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى بعث جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى التوحيد وإلزامهم به ونهيهم عن الشرك وزجرهم عنه وبيان مخاطره وأنه ذنب لا يغفر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة كل رسول، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، توحيدا وتوحيد الله والنهي عن الشرك واجتنبوا الطاغوت. ما أرسلنا الرسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد أمر عظيم، هو أصل جميع الأعمال الصالحة، ولا تقبل هذه الأعمال إلا على أساسه. لو يعمل إنسان ما عمل هو مشرك بالله لا يقبل منه ولا أنفق في جبال الذهب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فبدون توحيد لا تقبل الأعمال، لا تصح ولا تقبل الأعمال عند الله إلا إذا قامت على توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقال وصحي بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقال نحو هذه الآية في سورة البقرة. فأمره أن يبني على التوحيد وأن يطهره من الشرك ووسائله وأسبابه. فإبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام. ذكر في آيات كثيرة يثني عليه وعلى ذريته عليه الصلاة والسلام، الطائفين الذين يطوف البيت والقائمين في الصف والركع السجود هم يصلون. خلي الناس يصلون على أساس توحيد الله في هذا البيت، في هذه البقعة المقدسة قربة. وأدل في الناس بالحج، هذا من إكرام الله لهم. أدل في الناس بالحج، قالوا كيف يسمع الناس؟ قال الله تعهد الله بأنه يسمع الناس. فأذن ما أذن توطأت من الجبال وبلغ صوته كل مكان حتى بلغ الأولاد في الأرحام وسمعه كل شيء، إكراما له وتعظيما لهذا البيت العظيم ليغسله الناس من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا وجل أفضل الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا فجأة أفضل من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فالناس تهوي قلوبها إلى هذا البيت، حتى الخرافيين حتى المشركين في أهل الجاهلية كانت قلوبهم تهوي إلى هذا البيت ويحترمونه ويعظمونه ولا يستحيل القتال فيه. يجب الرجل من المشركين قبل البعثة يجب عدوه قاتل أبيه فلا يحرك ساكن ضده احترام لهذا البيت. وهذا ما ورثوه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب جلهم من برث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم دين، كان دين إبراهيم. ثم لما جاء عمرو بن الحي الخبيث غير ملة إبراهيم جاء بالشرك، لكن بقي لهم بقايا، كان لهم بقايا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن احترام هذا البيت. فلا يقاتلوا فيه ولا خاطر فيه، حتى الرجل يجد أباه قاتل أباه ولا يحركه على كل ضامر، يعني الإذن في ذاك الوقت يأتينا كل فرق عميق فرق عميق البعيد. فأنتم الآن قصدتم هذا البيت إن شاء الله من كل فرق عميق من مختلف البلدان رجاء القيام بهذا الركن العظيم على ما يرضي الله إن شاء الله وعلى نهج محمد صلى الله عليه وسلم. قال خذوا عندي مناسككم في الوداع، فنأخذ مناسكنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحذر كل البدع والمخالفات، ونتحرى الأنساك التي شرعها الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فنلبي كما لبى، ونحرم كما أحرم، ونهل بالواقيت كما حددها لنا عليه الصلاة والسلام ميقات أهل مدينة وحليفة وأهل مجد القرن وأهل الشام الجحفة وأهل اليمن للملم. فنلتزم هذه الأمور فلا نهل محرم إلا من المواقيت التي حددها. كل طائفة وكل أهل بلد يهلون من ميقات الذي حددهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويلبون كما لبى ويخلصون في ذلك تلك التلبية وأنها توحيد الله تبارك وتعالى. وإذا قدموا يطوفون بهذا البيت إن كان مؤتمرا يطوف بالبيت ويستعمل الصفا والمروة ويتحلل هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل. فالذي يهل المروة ولم يسق الهدي فالأفضل والأولى له بل ابن عباس يرغب التحلل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الأنساك فمن من أهل بحج مفردا ومن من أهل بعمرة ومن من قام به الحج والعمرة. فلما قرب الوصول إلى البيت قال لهم من شاء منكم أن يتحلل فليتحلل خيرهم. ثم لما طهر البيت وصلى صلى الله ألح عليهم أن كل من لم يسق الهدي من المفردين والمتمتعين أن يتحللوا ويجعلوا حجهم عمرة عليه الصلاة والسلام. فتردد الصحابة فشدد عليهم وقال عليه الصلاة والسلام لو استبرت من أمري ما استبرت لما سقت الهدي ولم يعرف عمرة لأن الذي سق الهدي ليس له أن يتحلل حتى تبلغ الأمر والهدي محلة كما قال الله تبارك وتعالى ذلك ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله. أما من لم يسق الهدي فالأولى والأولى والأحرى إن كان متبتعا أن يتحلل وإن كان مفردا ولم يسق الهدي فعليه أن يتحلل وإن كان وقد ساق الهدي فهذا يبقى على إحرامه. بارك الله فيكم. قدم الرسول وطاف بالبيت سبعا عليه الصلاة والسلام وذهب الحجر يقبله استلم عليه الصلاة والسلام فهانت أسابه في ذلك. ولكن لا أعتقد ما أعتقد الخرافيون في الحجر وفي غيره. قال عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا تربية من عمر رضي الله عنه وتعريف لهم بالتوحيد وأن هذا الحجر استلم لا إنما وقع لله لا لأنه يضر أو ينفع. ومن يعتقد فيه يضر ينفع فهذا وقع في الشرك والعياذ بالله. واستلم الحجر وذهب إلى المقام عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ركعتين وقرأ فيهما بسورتي التوحيد سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد توحيد العبادة وتوحيد أسماء الله وصفاته لأن الدين كله قائم على التوحيد والحي قائم على التوحيد. منذ يشرع الناس يشرع المسلم في الإحرام أعمال كلها في التوحيد وهذا الطواف توحيد. بارك الله فيك. أصل مقام إبراهيم من التوحيد. القراءة فيها آية سورتين من سورة التوحيد تربية الأمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لا يعرفون هذا. والله الفاتحة هذه من ترددها قائمة على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والإيمان باليوم الآخر إلى آخره. والأذان هذا الذي يؤذن به كل يوم خمس مرات على رؤوس المآذن قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفقهون التوحيد فيقعون في الشرك حتى كثير من المتصلين بالعلم والعياذ بالله والعبادة يقعون في الشرك ولا يدركون هذه المعاني. والمتكلمون قاتلهم الله والجهمية والمعتزلة أفسدوا التوحيد. لا إله إلا الله عند الله، لا خالق لا رازق، ها؟ فأفسدوا معنى لا إله إلا الله، هم من دخل الناس في الشرك، كثير من الناس. معناها لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، مو لا خالق لا رازق. لا خالق لا رازق للآيات كثيرة ولا أدلة كثيرة، توحيد الربوبية. لا خالق إلا الله توحيد الربوبية. أما لا إله فهي تمثل توحيد العبادة الذي خلق الله الجن والإنس من عجلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله ما خلق الجن والإنس إلا للقيام بهذه العبودية وهذه العبادة لله تبارك وتعالى. ولن يدخل الجنة مشرك، حرم الله في بالله، فقد حرم الجنة ومأواها النار وما للظالمين من أنصار. فاحذروا كل الحذر من الشرك بكل أصنافه وأنواعه، صغيره وكبيره، فإن أدنى شيء من الشرك أكبر من كبائر الذنوب. هذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغير الله صادقا. لأن الحلف بغير الله كذبا كبائر، ولكنها أهون من أدنى الشرك. يعني الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به، أما إذا قصد التعظيم له فهذا يدخل في الشرك الأكبر. فحذاري حذاري من هذا الشرك، وهو أخفى في هذه الأمة من دبيب البيض. فليتفقد الإنسان نفسه في كلامه وتفكيره وكلامه وفي مقاصده وفي كل شيء، يتحرز من الشرك هذا الخفي ويحذر منه. ثم بعد أن طاف بالبيت وصل بالمقام وشرب ماء زمزم عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى ليسعى بين الصفا والمروة، وصعد على الصفا واتجه إلى الكعبة، قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تكبير توحيد، هذا كل الناس توحيد، وإيمان بنص الله من التوحيد. كرر هذا 3 مرات نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى المروة يمشي حتى وصل إلى مكان السعي، إلى بطن الوادي في ذلك الوقت. هرولة نفعل كما فعل خذوا أن يمنسكم، نمشي حيث مشى ونهرول حيث هرول عليه الصلاة والسلام. سأل بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، فلما جاوزه عاد يمشي يمشي حتى بلغ المروة، صعد عليها واستوى البيت وكبر 3 وقال: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وأتم الأحزاب وحده. وهو يستقبل الكعبة ويردد هذا هنا وهنا حتى ينتهي من الشوط السابع عليه الصلاة والسلام، فلا يكف. إذا خلصت السعي في صلاة الله وأكملت الشوط السابع لا تقف، على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم. ثم لما وقف على الصفا والمروة أمر من لم يسبق الهدي أن يتحلل، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام كرات ومرات، وغضب من أجل ذلك وقال: لو استغفرت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعت عمره عليه الصلاة والسلام. هذا تأكيدا لأهمية العمرة، بارك الله فيكم. نأتي بعمرة ثم نتحلل ثم بارك الله فيك علينا أن نهدي، فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام بالحج والسبعة إذا رجعتم تلك أشهر قابلة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المسجد الحرام ليس عليهم هدي، بارك الله فيكم. ثم لما جاء اليوم الثامن من أيام من أشهر الحجة أهل ذهب إلى ركب راحلته وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ومن كان قد تحلل أهل بالحج وذهب هو وأصحابه إلى ميناء. هذا من الأمور المقصودة والمشروعة ومن المناسك التي حتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. ذهب إلى ميناء فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر عليه الصلاة والسلام، ثم لما طلعت الشمس ذهب عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، عرفات ركن خيمة خارج عرفات، بارك الله فيكم. فلما زالت الشمس دخل إلى عرفات وخطب لأصحابه صلى بهم، جمع لهم بين الظهر والعصر، هذا من السنن أن يجمع أيضا خذوا أنفسكم فنجمعكم أجمع، ويخطب الإمام كما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم مناسك الحج، كتب مناسك يكون جهال يعلمهم مناسك الحج، هذا أيضا كذا. ثم تقدم إلى الوقف فخر وراء الصخرات في عرفات ليس هو جبل عرفة، ثم قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وقفت هنا وعرفة كلها موقف، بارك الله فيك. فليس من الضروري أن يذهب الإنسان لا بد يذهب إلى موقف، بعض الناس يذهبون لا لاتباع للسنة، يذهبون للتبرك بهذا الجبل ويتمسحون بالحجار فيه بعد صف شديد الروافض وقلاة الصوفية وأهل البلاء، اللي يذهب ويتيسر له لا بأس، إذا ما تيسر لك لا تذهب، وإذا ذهبت فاحذر أن تقع في الخرافات والبدع، اقصد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وامتثل أمره عليه الصلاة والسلام، واستحضر قوله وقفت هنا وعرف كلها موقف، وقف حتى الناس على التكبير والتهليل وقول لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله، فسكتم قول لا إله إلا الله ومن التسبيح والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنتقى إلى الشمس، ومع ذلك يدفع إمام المسلمين ويدفع الناس معهم بعد الغروب، حذار أن تنفر قبل غروب الشمس فتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حجك غير مبرور. الحج المبرور ليس من الجزاء عن الجنة، احرص على أن يكون حجك مبرورا، فلا تخالف أي مخالفة في الأقوال والأفعال والتصرفات كلها. نكمل بقية البسرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.